أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتقدم الكلام في جواب صاحب الكفاية عن إشكال صاحب الفصول في إطلاق اللفظ وإرادة شخصه، إلا أن هذا الجواب عن صاحب الكفاية غير تام، مورد للإشكال. وهذا الجواب لا ينحل الإشكال، إشكال صاحب الفصول باق على حاله. توضيح الإشكال على جواب صاحب الكفاية يتوقف على مقدمة، وهي الاحتمالات في القضية العقلية والقضية اللفظية. الاحتمال الأول أن يكون الموضوع في كل منهما، أي في القضية العقلية، هو العقلي، وفي القضية اللفظية هو اللفظي. هذا مقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة أن يكون الموضوع في القضية العقلية عقليا، وفي القضية لفظية لفظية، كقولنا زيد قائم. معنى الزيت تصور، معنى الزيت في الزين موضوع القضية العقلية، تصور قيامه في الزين محمول قضية عقلية. النسبة بينهما نسبة، هذه نسبة جزء للقضية العقلية وهي عقلية، نسبة متصورة في الزين عقلية. ثم الموضوع في هذه القضية لفظية، لفظ هو الزيت، تلفظ بلفظ الزيت، والمحمول أيضا لفظية، تلفظ بلفظ قائم. النسبة بينهما أيضا لفظية. هذا هو الاحتمال الثاني. فالاحتمال الأول أن يكون كل من الأجزاء القضية الثلاثة عقلية، الاحتمال الثاني أن يكون كل جزء من أجزاء الثلاثة لفظية، الاحتمال الثالث أن يكون الموضوع لفظيا خارجيا، وأن يكون المحمول ذهنيا عقليا. هذا هو الاحتمال الثالث بعد هذه المقدمة. فنقول الاحتمال الأول صحيح، أن يكون الموضوع والمحمول والنسبة من الأمور الذهنية العقلية كلها عقلية صحيح. الاحتمال الثاني بأن تكون هذه الأمور كلها لفظية صحيح. الاحتمال الثالث كيف؟ صحيح أم لا؟ بأن يكون الموضوع خارجيا والمحمول عقليا، هل هذا الاحتمال صحيح ام لا؟ غير صحيح. هذا الاحتمال لا يكون صحيحا، لا يصح ان يكون الموضوع امرا خارجيا والمحمول امرا ذهنيا والنسبة تتقوم بما هو موجود في الخارج وبما هو الموجود في الذهن. هذا غير صحيح. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة جواب صاحب الكفاية عن إشكال الفصول يرجع إلى هذا الاحتمال الثالث، وهذا الاحتمال غير صحيح، يرجع إلى هذا الاحتمال السابق. كيف؟ حيث قال سائد الكفاية أن الموضوع هو النفس موجود في الخارج، احذاروا هذا الموضوع في الخارج، هكذا قال يعني، احذار هذا الموضوع في الخارج. إذ الفرق أن الموضوع هو الموجود الخارجي وليس حاكيا عن المعنى، ليس حاكيا عن شيء آخر، نفس شخص النفس الموجود في الخارج هو الموضوع. هذا كلام صاحب الكفاية. فالموضوع هو إحزار شخص النفس في الخارج، والمحمول كيف يكون أمرا ذهنيا؟ هل تتحقق النسبة بين الموضوع الخارجي والمحمول الذهني؟ لا، لا تتحقق النسبة بين الموضوع الخارجي وبين المحمول الذهني العقلي. يلزم على قول صاحب الكفاية تركب القضية من الموضوع الخارجي والمحمول العقلي والنسبة بينهما، هذا غير صحيح. هذا على قول صاحب الكفاية وهذا غير صحيح. لو قطعنا عن الموضوع الخارجي وهو إحذار النفس لزمت تركب القضية من شيئين، من النسبة ومن المحمول الذهني. هذا هو إشكال صاحب الفصول وهذا غير صحيح. تركب القضية من جزئين غير صحيح، لأن النسبة تتقوم بجزئين لا يتحقق في محمول واحد. هذا هو الإشكال على صاحب الكفاية. فجواب صاحب الكفاية عن إشكال الفصول غير التام. وهنا كلام للأستاذ المحقق السيد البجنودي قدس سره، حيث قال السيد البجنودي قال باستحالة استعمال اللفظ في شخص اللفظ، استعمال إطلاق اللفظ وإرادة شخص اللفظ. قال السيد باستحالة هذا من البداية لا يصح هذا الإطلاق، بل في المحذور العقلي وهو الامتناع والاستحالة. توضيح ما أفاده السيد البجنودي قدس سره في استحالة هذا الاستعمال يتوقف على مقدمة، وهي ما معنى الاستعمال؟ ما هو معنى استعمال اللفظ في اللفظ؟ هنا احتمالات ولكن من معاني استعمال اللفظ في المعنى او في اللفظ، من معاني استعمال اللفظ في المعنى هو إلقاء المعنى بإلقاء اللفظ، أو إلقاء اللفظ لإفادة المعنى. ومن معاني استعمال اللفظ المعنى إثناء اللفظ المعنى، كلا هكذا استعمال اللفظ المعنى إثناء اللفظ المعنى. تفسير هذا بحسب الظاهر مجمل، يعني كيف إثناء اللفظ المعنى، تفسير هذا التعريف الاستعمال. معنى إثناء اللفظ المعنى أن يكون المستعمل حين الاستعمال همه ونظره إلى المعنى وكان غافلا عن اللفظ، فاللفظ كأنه ينعدم يكون معدوم فاهم، إذ المتكلم والمستعمل لا يلتفت إلى اللفظ أصلا، همه التفاته ونظره كله إلى المعنى. هذا معنى إثناء اللفظ في المعنى، معنى هذا القسم من الاستعمال إثناء اللفظ في المعنى. تحليل هذا المعنى للاستعمال بحسب النظر الدقي العقلي أن المتكلم حين الاستعمال يكون غافلا عن اللفظ وملتفتا إلى المعنى، هذا هو التحليل. بعد هذه المقدمة فنقول لا يمكن استعمال اللفظ وإرادة شخص، لا يمكن هذا. لماذا؟ استعمال اللفظ وإرادة شخص مستلزم للتناقض، والتناقض يكون مستحيل، يكون باطلا لاستحالته كما في علم الميزان، التناقض من المحالات، الاجتماع الضدين من المحالات، اجتماع مثلين من المحالات، اجتماع النقدين من المحالات، فالتناقض من المحالات، فيلزم التناقض، أي استعمال اللفظ في شخصه مستلزم للتناقض، والتناقض باطل، فكل ما سبب للباطل ومستلزم للباطل فهو باطل، فاستعمال اللفظ في الشخص أيضا يكون باطلا. كيف يلزم التناقض؟ توضيح لزوم التناقض، كيف يلزم التناقض؟ يلزم التناقض حسب ما ذكرنا من المقدمة، ذكرنا في المقدمة أن المستعمل حين الاستعمال يكون غافلا عن اللفظ ملتفتا إلى المعنى، ليس الأمر كذلك؟ غافلا عن اللفظ وملتفتا إلى المعنى. إذا استعمل اللفظ نفس اللفظ فيكون المعنى نفس شخص اللفظ فيكون ملتفتا، فباعتبار كونه معنى ومرادا يكون المتكلم ملتفتا، باعتبار كونه لفظا يكون غافلا عنه، فيلزم التناقض، فيلزم أن يكون ملتفتا إليه ويكون غافلا عنه، وهذا هو التناقض. فاستعمال اللفظ في شخصه مستحيل، لماذا مستحيل؟ لكونه مستلزما للتناقض، هذا هو الإشكال الذي أولد السيد البجنودي قدس السيد على استعمال نفس شخصه هذا الإشكال. ثم قال السيد قدس السيد قال وأما تشقيق سائر الفصول بعد هذا الإشكال رد تشقيق سائر الفصول أي رد الإشكال سائر الفصول حيث جعل هنا احتمالات والشقوق والتشقيق والتشقيق صاحب الفصول قال السيد بجنودي خلاف المفروض هذا خارج محل الكلام خلاف المفروض ماذا هو ما هو التشقيق صاحب الفصول قال صاحب الفصول إن أريد دلالة النفس على نفسي في استعمال نفس شخصي إن أريد دلالة النفس على نفسه يلزم اتحاد الدال والمظلوم وإن لم يرد دلالة النفس على نفسه يلزم تركب القضية من جزئين هذا هو التشقيق صاحب الفصول. يقول سيد بجنودي هذا التشقيق خلاف الفرق يسلم للخلق وخلاف الفرد. كيف خلاف الفرد؟ بحسب دقة إن المقصود استعمال اللفظ في اللفظ مقصودا هو هذا أليس مقصود إطلاق اللفظ في اللفظ هذا هو المقصود. فإذا كان المقصود استعمال اللفظ في اللفظ لا معنى إن لم يرد إطلاق النفس في النفس إن لم يرد دلالة النفس على شخصي هل هذا معنى لهذا الشق؟ لا معنى للشق الثاني لا معنى. إذا المطلوب استعمال النفس في النفس فالمفروض هو هذا مفروض أن يكون النفس دال يعني أريد استعمال النفس في النفس حينما يكون استعمال النفس اللفظ أي المراد دلالة النفس على لفظ هذا هو المراد. أما شق الثاني حيث قال سائر الفصول إما لا يكون النفس دالا فيلزم تركب القديم من جزئين إذا لم يكن دالا يلزم تركب القديم من جزئين هذا خلاف الفرد يعني رأسا هذا الاحتمال الثاني خلاف الفرد أصلا فيكون باطلا. على فرض هذا الاحتمال الثاني على فرض تحت هذا الاحتمال الثاني فالإشكال ليس ما ذكره سائر الفصول ما ذكره سائر الفصول ليس هو الإشكال الواقعي هو هذا بل الإشكال الحقيقي غير ما ذكره سائر الفصول بل يلزم أن يكون للقضية جزء واحد هذا هو الإشكال الحقيقي. لو لم يرد دلالة النفس على نفسه ولم يكن نفس دالا على نفسه ما ذكره صاحب الفصول يلزم تركب القضية من جزئين لا هذا خطأ يلزم أن يكون للقضية جزء واحد. كيف يلزم أن يكون للقضية جزء واحد؟ إذ على هذا الفرق النسبة لا تتحقق نسبة لا تتحقق. لماذا لا تتحقق؟ لأن تحقق النسبة تتوقف على وجود الموضوع والمحمول بانتفاء الموضوع تنتفي النسبة تنتفي أم لا تنتفي النسبة فيبقى الموضوع منتفي بالفرض النسبة أيضا تنتفي بانتفاء الموضوع فما هو الموجود هو المحمول فقط هذا يلزم هذا الإشكال. فيلزم أن يكون للقضية جزء واحد وهو المحمول هذا إشكال محقق بجنودي قد السر وهذا هو الإشكال يكون في محله. هذا تمام الكلام إشكالا وجوابا في إطلاق اللفظ وإرادة شخصه، وبقي الكلام في إطلاق اللفظ وإرادة الروح على السلف أو المنفل. الحمد لله.